بنفقة الزوجة قبل نفقة الوالدين وقبل نفقة الأولاد وغيرهم، لأنها آكل النفقات، ولأنها تقول أنفق علي وإلا طلقني، ولأنها واجبة مع عسر الزوجة أنسها، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه وأيسر حالا، بخلاف غيرها الوالد تجب نفقته إذا كان عاجزا على الإنفاق على نفسه، والوالدة كذلك، والولد كذلك، ذكرا كان أو أنثى تجب نفقته على أبيه إذا كان الولد غير قادر على الإنفاق على نفسه، فإذا قدر الولد على الإنفاق على نفسه ذكرا كان أو أنثى فلا تجب نفقته على أبيه. ولذا قدم ذكر الزوجة لأنه يجب على الزوج الإنفاق عليها على كلها، موسرا كان الزوج أو موسرا، موسرة كانت الزوجة أو موسرا، فتجب نفقتها على زوجها على كلها. وحقوقا أي مأكلا، خبزا وأدما، يعني ما يأكله مثلها، وكسوة ما يلبسه مثلها، على مستوى حاله وحالها، وسكنى على ما يليق بحالهما. إذا كان غنيا وهي من بيت غني فلا يحل ولا يصح له أن يسكنها في مسكن الغني، لا يليق بحاله ولا بحالها، وأراد أن يضارها يسكنها في مسكن غير لائق بمستواها وغير لائق بمستواه هو، وإنما أراد المضارة بها فلا يقر على ذلك، بما يصلح لمثلهما، بما يصلح لمثلها يعني يليق بحالها وعلى قدرها مع قدرته هو على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على حسب العرف بغير مضاربه. لو طلبت هي النفقه التي يعجز عنها الزوج ما تجاب لذلك، ولا يلزم الزوج بان ينفق عليها نفقه لا يستطيعها. لو اراد الزوج التقدير على زوجته باقل من كفايتها فلا يقر على ذلك، بل يلزم بان ينفق عليها على مستوى حاله وحالها، لأن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله من غير علم. قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ويجب عليه الإنفاق عليها بالمعروف رضي بذلك أو كره، فإن كره ألزم. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي يسارهما أو بأسارهما، أو يسار أحدهما ويسار الآخر عند التنازع بينهما. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، إذا اصطلحا هما، إذا كانا في سعة من العيش

وإن نومي فراش ولحام وإزام بالنوم في محل جرت العادة فيه. وللنوم فراش ما يفترش، ولحاف ما يلتحق به ويتغطى به، وإزار ثوب النوم على حسب ما جرت العادة في بلادهما. ومخدة هي التي يوضع عليها الخد يعني المسادة. وللجلوس حصير جيد وسلي أي بساطة. وللجلوس لا يجلس على الأرض حصير، وهو ما يوضع من الكرسي أو النبات أو القصب أو غير ذلك. وزلي يعني هو البساط الذي يقي متانة وبطونة الحصير، يكون فوقه يكون حصير وفوقه بساط أو سجادة أو نحو ذلك. ولا بد مما أو مدى ويكتفى بخزف وخشب. ولا بد من معول الدار كالإناء الذي يشرب به، وإبريق وقدر وأواني يحتاج إليها في البيت. كل هذه من النفقة اللازمة التي تلزم الزوج لزوجته. والعدل ما يليق بهما. والعدل الوسط ما هو على قدر حالهما، لا إضرار على الزوج بالإنفاق أكثر مما يستطيع، ولا إجحاف بالنسبة للمرأة بالتضييق عليها أقل من بنات جنسها. ولا يلزمه من حفة وخف بخروجها. ولا يلزمه من حفة، المنحفة هي التي تلتحف بها المرأة تعم جميع الجسد كالعباءة ونحوها أو الدبابة التي تلتف بها كاملة. بالحفة وخف، الخف ما يلبس في الرجل ويسترها بخلاف المداس. فهذه الأشياء الملحفة والخف تخرج لحاجة له فلزمه ذلك. وأما إذا أراد بقاءها في البيت فلا يلزمه أن يشتري لها العباءة، كما لا يلزمه أن يشتري لها الخف الذي يستر قدمها عند الخروج. فهو يقول لا أريد أن تخرجي، ومن حقه ذلك. يوجد بعض النساء لا يكون لها عباءة أصلا لأنها لم تخرج، فالذي يلزمه هو ما كان ضروريا لحاجتها ولا يستغنى عنه. أما ما كان يستغنى عنه من الكماليات فلا يلزمه إلا إن أتى به بدون إجبار، من حقه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.